خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا من أيام يبين الله آياته لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم